الوالي سيدي والسيال والي راكي كنزر تنس مضرب في مدر جغي العفو يا سيدي ربي واحد وكذا غي السكان يرمي ولينا ديك قاسية يزري في الله يا وطن يفن غراغي سندم يتصورة نسلي قانية الوالي سيدي والسيال والي راكي نصور ليس مضبي بادر جيغي أرجى في الله حوكا نازهر غي كذايقا يرم كذات البيبانية سريد ولافي فرقاني الوالي سيدي والسيال والي ربي تنصر حيث مطر في بادر جيغي ايك انا سفريا نجلاني غير قدم موريتا من غيب ضني الوالي سيدي والسيال والي ربي تنصر حيث مطر في بادر جيغي حيث مطر في بادر جيغي الوالي سيدي والسيال والي راكي تنصر حيث مضر في مدر جغي أقولي فالشيقة غوفة ناس لالي راتو مضر